بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة. يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن من النميمة لسحرا. السحر معروف من السحر ما يفرق بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه، كذلك النميمة التي نهى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتشرت في المجتمع يفسد المجتمع بأكمله، بل يصبح المجتمع مجتمعا متفككا، مجتمعا متحاسدا متباغضا. النميمة تشعل البيوت، النميمة تشعل البيوت وتجعلها حرائق. موظف في الأمن القومي أو السياسي، أدعوه بنصيحة خالصة لله سبحانه وتعالى ألا تكون صاحب وجهين وصاحب لسانين. ارم استقالتك على مكتب أسيادك، ارم الاستقالة على وجوههم. استبل من وظيفتك هذه التي هي شر الوظائف عند الله سبحانه وتعالى. الرزاق هو الله جل. لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا تنقص خزائنه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء. يا رب، يا من إذا دعاك أجبته، يا من إذا أطاعك أحببته. نسألك يا الله، يا الله، يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك ونوامي تسليماتك وتحياتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا، إنك يا رب على كل شيء قدير. صل على سيدنا محمد وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين. صل وسلم على آل بيته الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى جميع الملائكة والنبيين. اللهم وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين. ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عباد الله، حينما تشتد الأحوال ويحتدم الخلاف تنتشر أمراض. قطعت الحديث اليوم عن سلسلة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشهر الماضي، لأتكلم اليوم عن مرض خطير يجتاح الأمة الإسلامية بأكملها. هذا المرض يزداد انتشارا حينما تزداد النزاعات والخلاف بين الناس. أيها المؤمنون، لو أن قطرة من بول وضعت على إناء مليء باللبن، هذا اللبن العظيم الذي خلقه الله عز وجل منفعة للناس، لو أن قطرة واحدة من هذا البول وضعت في ذلك الإناء من اللبن لأفسد اللبن، لو أن قطرة من نفط، من زيت، من بترول، من ديزل وضعت على عسل مصفى يفسد العسل بأكمله. وكذلك الحال في المرض الذي أضعه اليوم بين أيديكم، هذا المرض لو انتشر عند واحد في المجتمع يفسد المجتمع بأكمله. هي النميمة، النميمة التي حذر الباري سبحانه وتعالى عنها، النميمة التي نهى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا انتشرت في المجتمع تفسد المجتمع بأكمله، بل يصبح المجتمع مجتمعا متفككا، مجتمعا متحاسدا متباغضا، يلعن بعضه بعضا. أيها المؤمنون، بعض الناس يقول أنا لا أرتكب الكبائر، أنا أصلي وأصوم وأحج وأزكي، أنا لا أسرف، أنا لا أزني، أنا لا أقتل، لكن هذا الرجل الجنة عليه حرام وأبواب النار مفتحة له. لماذا؟ إذا كان يسعى بين الناس بالنميمة، إذا مشى بالنميمة، والنميمة هي الحركة الخفية بين الناس، فينقل كلام بعض الناس إلى بعضهم لتنتشر البغضاء والأحقاد بين الناس. هذا الرجل هو من أوائل من يدخل نار جهنم والجنة عليه حرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم، يمشي بالنميمة بين الناس، يتعمد أن يذهب إلى المجلس الفلاني والمجلس الفلاني، فينقل الكلام من هذا المجلس إلى ذاك، من تلك الطبقة إلى تلك الطبقة، من هؤلاء إلى هؤلاء، مشاء بنميم، يتعمد، هو متعمد الإيقاع بين الناس، لا يهمه أن يتصالح المجتمع، همه الأكبر كيف يفسد الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما وصف امرأة أبي لهب فقال: حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. بعض المفسرين قالوا كانت تمشي بالنميمة بين الناس، النميمة تشعل البيوت، النميمة تشعل البيوت وتجعلها حرائق. اسألوا أنفسكم لماذا كل تلك الخلافات والمشاكل والنيران داخل البيوت؟ أليس مسألتها أولا مسألة نميمة، مسألة كلمة واحدة نقلت قالت فلانة وقال فلان، وإذا بالأمر يصل إلى أن تحرق البيوت حريقا نهائيا ويشتد الخلاف. أيها المؤمنون الأكارم، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن من النميمة لسحرا. السحر معروف، من السحر ما يفرق بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه، كذلك حال النميمة. السحر يعرف الناس جميعا أن السحر حرام ويفرق بين الناس، كذلك النميمة تفعل. إن من النميمة لسحرا. بعض الناس أخوين متحابين عليهم يفجر كل واحد منهم الآخر كل إنسان يريد أن يبذل نفسه للآخر في ساعة وضحاها إذا هم متباغضين إذا بهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا هل هناك سحر كتب لهم ففرق بين الأخ وأخيه والصاحب وصاحبته ما السبب في ذلك لم يكن سحرا إنما كلمة من نمام بينهم نمام واحد مشى بين هذا وبين ذاك فأفسد أخلاقهما وأفسد العلاقة التي بينهما اسمعوا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وهو يقول ألا أنبئكم بشراركم هل تسمعون من هم شر الناس ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشارون بالنميمة الذي يمشي بين الناس بالنميمة فيثير الفتنة بين فلان وفلان قد تختلف الآراء قد تختلف الأفكار قد تختلف الأنسجة قد تختلف الآراء السياسية عند إنسان وآخر لكن هذا يستغل الضرب بين الناس فيمشي بين الناس بالنميمة فيقع الناس في بعضهم فيسب بعضهم بعضا ألا أنبئكم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة هناك أحبة هذا الرجل إذا رأى أناس يتصالحون إذا رأى أناس بينهم مودة لا يعجبه ذلك يفرق بين الأحبة الذي يبغي البراء المعايب هو بريء إنسان بريء لكنه يرسل المعايب والتهم إليه هؤلاء الذين يفتشون عن التهم للناس يبحثون عن المعايب للناس يفتشون عن كل تهمة ويبحثون عن كل جريرة هؤلاء هم شر عباد الله سبحانه وتعالى شر من مشى على الأرض الذي يمشي بين الناس بالنميمة الذي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أصحاب الوجهين وأصحاب اللسانين قال المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله من كان بين الناس بوجهين يأتي يوم القيامة ومعه لسانين يأتي إلى هؤلاء بلسان بلغة يتكلم على أنه ناصح ويأتي إلى الآخرين بلغة أخرى هذا الرجل الذي معه لسانين يتكلم مع أولئك بلغة ومع أولئك بلغة يأتي إلى أولئك فيتهم الفئة الأخرى هذا الرجل ذو اللسانين يأتي يوم القيامة ومعه فعلا لسانين من نار يكتوي بهما في نار جهنم لأنه نشر التهم بين الناس أشد أولئك أعظم أولئك الذي يبحث عن المعايب بين الناس هذا أشهر مثل لهم الذي يمشي في الأمن السياسي والقومي هذا الذي يفتش عن المعايب بين الناس هذا الموظف أخي موظف في الأمن القومي أو السياسي أدعوك بنصيحة خالصة لله سبحانه وتعالى أدعوك دعوة خالصة ألا تكون صاحب وجهين وصاحب لسانين ارم استقالتك على مكتب أسيادك ارم الاستقالة على وجوههم استقل من وظيفتك هذه التي هي شر الوظائف عند الله سبحانه وتعالى الرزاق هو الله جل جلاله تسأل نفسك وتقول من أين سيأكل أولادي الرزاق هو الله الذي سيفتح عليك أبواب الرزق هو الله استقل من عملك اخرج من عملك انفض بجلدك في الدنيا قبل الآخرة هؤلاء الذين تنقل لهم التقارير وتسمع لهم التقارير هؤلاء لا ينفعوك في الدنيا ولا في الآخرة هؤلاء بشر مثلك يرحم الله أحد العلماء حينما حينما عزل من وظيفته فقيل له ارجع إلى وظيفتك، فالسلطان قد رضي عنك بشرط واحد، أن تقبل يد السلطان. فتبسم العالم وقال: يا هؤلاء ما أسخف عقولكم، والله ما أرضى أن يقبل السلطان يدي على أن أقبل يده. أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي على أن أقبل أنا يده. أنتم في واد وأنا في واد آخر. إخوتنا في الأمن السياسي والقومي، اخرجوا من وظائفكم، اخرجوا من تلك الوظائف التي شوهوا عقولكم وقالوا أنكم تخدمون الوطن. أنتم والله لا تخدمون إلا كراسيهم ولا مناصبهم على خلق الله سبحانه وتعالى، على العبيد الضعفاء، على العبيد هنا وهناك على خلق الله، فتكتب التقارير عليهم. يوم القيامة ستأتي يوم القيامة، يا من أنت في الأمن القومي والسياسي موظف، حينما يأتي المسؤول عليك تضرب له تحية وتضرب الأرض وتضرب الأرض حتى يسمعها أمنه. لماذا؟ تحية عسكرية، تحية ضابطية. اسمعوا يوم القيامة ماذا تقول أنت لهم. يوم القيامة تقول لله عز وجل: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. كنت في الدنيا تضرب التحية لهم وتضرب الأرض حتى تسمعوا صوت الأرض إلى أذنهم، أنت اليوم تقول: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. تحت أقدامنا يا رب، أين أولئك؟ نريد أن نجعلهم في أسفل سافلين، في أسفل درجة من النار، ندوسهم بأقدامنا. ملئ الحقد في قلبك عليهم، وأنت اليوم تضرب التحية لهم. وقال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أيها المؤمنون، هؤلاء يمشون بين الناس بالنميمة، هؤلاء ربما يصل الأمر إلى قتل. ولذلك يوم القيامة يؤتى بالرجل يوم القيامة ويؤتى إليه بقارورة فيها دم، قارورة مليئة بالدم، فيقال له: خذ هذا نصيبك من دم فلان ابن فلان. فيقول هذا الرجل: يا رب، أنا ما قتلت، أنا ما جرحت، أنا ما ارتكبت جريمة القتل، فلماذا قارورة الدم إلي؟ فيقال له: إنك قلت كلمة إلى فلان الجبار فقتل فلان ابن فلان فأنت شريكه في دمه، أنت شريك في دمه. أي إنسان يسعى بين اثنين هو شريك في كل جريمة يرتكبها. ولذلك يوم القيامة يؤتى بالرجل في صحيفته فيقرأ في صحيفته: إذا فيها قاتل، سارق، زاني، مرتكب للحرام. فيقول: يا رب، هذه ليست صحيفتي، هذه ليست أعمالي، ربما الملائكة أخطأوا، هذه ليست أعمالي، أنا لم أقتل، أنا لم أزني، أنا لم أسرق، فلماذا في صحيفتي هذا؟ فيقال له: لقد قلت كلمة، هذه الكلمة بلغت المشرق والمغرب، فسفك بها الدم الحرام، واندهت بها العرض الحرام، وأخذ بها المال الحرام، فهذا جزاء فعلك، جزاء فعلك بسبب كلمة، كلمة تقولها. لا يظن الإنسان أن كلمة واحدة ربما هينة، ربما بسيطة، لكن هذه الكلمة فيها دماء تسفك، فيها أنفس تسجن. سمعت بالإمام القاسم الرسيد، الإمام القاسم الرسيد نجم آل محمد، القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل، أبوه غيب في السجن 20 عاما، من يتخيل 20 عام في غياب في سجن أخذ بسبب كلمة واحدة، فأخذ السجن ويتخفى من مكان إلى مكان يسأل عن أولاده. هذا الرجل يتبع أولاده وفرق بينه وبين زوجته ولم يعرف ولده، والسبب في ذلك كلمة واحدة. أيها المؤمنون، بعد 20 عام يصل إلى بيت الله الحرام يتساءل عن أولاده عن زوجته، أين أهلي؟ فأخبروه بعضهم أنهم في المكان الفلاني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. فيذهب إبراهيم سلام الله عليه إلى المدينة، فيدخل المسجد ويصلي في المسجد، وإذا بشاب نوراني يدرس الناس ويعلم الناس منهجية رسول الله ودين الله. فقال إبراهيم: لو صح ما في رأسي فهذا الولد ولدي، لو صح ذهني لكان هذا الولد هو ولدي. بعد أن انفض المجلس من القاسم وجده أبوه، أخذه إلى جانب وقال: بني من أنت؟ قال: أنا القاسم ابن إبراهيم. فقال: يا بني أين أبوك؟ قال: أبي مات منذ 20 عاما، سجن قتل منذ 20 عام. قال: يا فتى، كيف حال أمك فلانة؟ كيف حال عمتك؟ كيف حال خالك؟ كيف حال عمك؟ وبدأ يصف أهاله وعمومته. فقال: من أنت؟ قال: أنا أبوك. أنا أبوك. فقال: يا هذا، ماذا تقول؟ أبي مات منذ 20 عام. قال: ذهب إلى أمك وأخبرها أن أبوك حي يرزق. ذهب القاسم وابن إبراهيم سلام الله عليه، نجم آل بيت رسول الله، ذهب إلى أمه مستغربا: يا أمه، في الجامع رجل يقول أنه أبي ويصف عمتي وأختي وفلان وفلان. فقالت له: يا أيها القاسم، إن أباك فيه ضربة بالسيف على ثدره الأيمن، إذا ظهرت أثر الندبة على السيف فهو أبوه. ذهب القاسم ابن إبراهيم ووصل إلى أبيه في المسجد وقال: اكشف عن صدره. فكشف عن صدره وإذا أثر ضربة السيف التي لها سنوات طويلة هناك في صدره بائلة ظاهرة، وإذا هو أبوه. 20 عاما غيب عن أبيه، 20 عاما فقد الحنان والحب والعقل، 20 عاما فقدت الزوجة زوجها بسبب ذلك، بسبب وشاية واحدة، بسبب كذبة واحدة. أفلا يجوز؟ أفلا ننتبه؟ أفلا يحق لنا أن نعبر أن هذه جريمة كبرى يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها فوق الله؟ أيها المؤمنون، أمام النميمة يجب أن نسد آذاننا، أن تسد الآذان. إذا جاءك نمام يخبرك عن فلان وفلان، فلان قال فيك وفلان قال فيك، سد أذنك، سد أذنك ولا تفتحها. ولذلك الإمام الأكرم علي بن أبي طالب سلام الله عليه جاءه رجل وقال: يا إمام، فلان يقول فيك كذا وكذا. هذا الذي يحدث عندنا اليوم، هذا الذي يحدث في كل مجالسنا، فلان قال وفلانة قالت. الإمام علي يقول الرجل له: فلان قال فيك كذا وكذا. فنظر أمير المؤمنين إليه وقال: يا هذا، إن كنت صادقا مكثناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن أقلتنا أقلناك. إذا كنت صادقا فيما تقول مكثناك، تستحق المكث والكره والبعد والطرد. إن كنت صادقا مكثناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن أقلتنا أقلناك. إذا أردت الإقالة الآن أقلناك. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين، أقلني واعفني. يجب أن لا نفتح آذاننا، أن نصم آذاننا عن قول السوء. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله جاءه بعض الناس عن عمار بن ياسر، فقال عمار يقول، عمار يفعل، اصمتوا اسكتوا لا تتكلموا عن عمار. ايها المؤمنون، اليوم البيوت ملئت بالضرائب والاحقاد ووصلت الى الطلاق. ما السبب في ذلك؟ السبب هي النميمه، نقل الكلام من فلان الى فلان الى فلان الى فلان، واذا بالبيوت تهدم. ايها المؤمنون، المشكله والطامه الكبرى اننا نعلم اولادنا النميمه. ياتي الاب فيسال احد اولاده ماذا فعل ابوك، ماذا فعل ابوك، واذا بالولد يقول لابيه ماذا صنع ابوك، واذا بنا نعلم اولادنا النميمه. ياتي احد اولادنا ليشتكي الى ابيه عن اخيه فيقول يا ابي يا بابا فلان فعل كذا وكذا، اذا بنا نستمع فننشر الطينة والبغضاء بين اولادنا. اليس ذلك نعلم اولادنا النميمه داخل البيوت؟ اليس مدرس في المدرسه يصنع رقيبا له في الفصل ليخبره بماذا يقول الطلبه وبماذا يفعل الطلبه، بدل ان نصلح البيوت والمدارس والفصول الى بالمدرس هو الذي يصنع نمام من اكبر النمامين. اليوم نمام على مستوى الفصل، وغدا سيكون نمام على مستوى عالمي. لماذا؟ لان الاستاذ يعلمه النميمه. اليست الوظائف اليوم المدراء والوزراء يصنعون لهم نمام؟ لا يمكن ان تنشر وظيفه عند الوزير ولا عند الرئيس ولا عند الخبير الا اذا كان معه نمام ينقل له اخبار الموظفين اولا باول. اليس هذا صنع للنميمه بيننا وفي مجتمعنا؟ اليست مصيبه علي صالح التي دمرت انه استمع للسفهاء والامثال فخربوا وخرب البلاد؟ اليست النميمه سببا في ذلك؟ والله عز وجل يريد للمجتمع ان يكون مجتمعا متحابا متراصا، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. الا انبئكم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم. الله يريد للمجتمع ان يكون متماسكا، ان يكون مجتمع المحبه، مجتمع الوئام، لا مجتمع الفساد، لا مجتمع نقل الكلمات بين الناس في المقاهي في المجالس. ايها المؤمنون، موسى عليه السلام خرج بقومه في يوم شديد الحر يستسقي، يريد من الله ان ينزل الغيث والامطار. بدا يدعو موسى عليه السلام، دعا ودعا والمطر لم ينزل. يا رب لما لم تنزل علينا المطر وقد تبنا قد رجعنا قد دعونا؟ فقال الله عز وجل يا موسى ان فيكم نمام، فيكم نمام. النمام الواحد يمنع ماء السماء وبركات الأرض بسبب نمام واحد. يا موسى إن فيكم نمام، ولا يمكن أن أستجيب الدعاء بسبب النمام. وإذا بموسى يخطب بين الناس، أيها الناس إن فينا نمام واحد فليخرج حتى ينزل الله رحمته علينا. ذاك النمام عرف نفسه، قال إن خرجت فضحت نفسي أمام الناس، لا ملجأ لي إلا أن أتوب إلى الله جل جلاله. وإذا بهذا العبد يتوب إلى الله، وإذا بالمطر ينزل إلى الأرض كأنه أفواه الدرب. فتعجب موسى، يا رب أنت الآن تنزل المطر ولم يخرج أحد. فقال الله عز وجل يا موسى لا تغتاب النمام. ذاك النمام لقد تاب. فقال موسى عليه السلام يا رب اين ذاك الرجل؟ اين هو؟ ابلغني، اريد ان اعرفه. فقال الله عز وجل يا موسى سترته وهو عاص افافضحه بعد ان تاب الي. سترته وهو عاص افافضحه وقد تاب الي. اني احرم النميمه افاقولها وافعلها؟ ايها المؤمنون، النميمه شر وباء، تدمر المجتمع. أسأل الله أن يباعد بيننا وبينها بعد المشرقين، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، هناك نميمة على مستوى البيوت، ونميمة على مستوى الشارع، ونميمة على مستوى الدولة، وهناك نميمة على مستوى دولي وعالمي. ليس كل ما تسمعه صحيح، ليس كل ما تراه اليوم صحيح. المشكلة اليوم هي مشكلة تزوير الوعي، وعي الناس بدأ يغير ويحرف. المشكلة تلك الشائعات التي تنتشر بين الناس فيغلب الحق باطل والباطل حق. المشكلة اليوم أن تكنولوجيا اليوم فعلت في النميمة أكبر فعل، ونشرت النميمة بين الناس بتكنولوجيا اليوم. ليس كل ما تراه حقيقة، ليس كل ما تسمعه حقيقة. يجب علينا أن نتبين، أن ندرك، أليس اليوم موجود ما يسمى بالفوتوشوب؟ أليس اليوم موجود ما يسمى بالدبلجة؟ لصق وحذف ولصق، وتزور الحقائق وتغير الحقائق، وإذا بالناس ينكرون أشياء هي حقيقة ويكذبون أشياء هي حقيقة. اليوم وسائل الإعلام تنشر الشائعات بين الناس فيصدقها الناس. اليوم مشكلة تزوير وعي الإنسان، هذه مشكلة عانى منها الأنبياء، ليست جديدة. مشكلة الشائعات ليست جديدة، هي مشكلة قديمة من عهد الأنبياء. نوح عليه السلام ماذا عمد قومه إليه؟ عمدوا فقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. نشروا الشائعة بين الناس، نوح يريد الزعامة، نوح يريد أن يكون صاحب نفوذ. لا تسمعوه، لا تصدقوه. نشروا الشائعة بين الناس حتى كان الرجل يأتي لولده الصغير فيقع على رأس نوح، فيقول الرجل لولده الصغير: هذا الرجل كذاب، إذا كبرت فلا تصدق نوح. أيها المؤمنون، هذه مشكلة، مشكلة لم نعاني منها اليوم فحسب، إنما عانينا منها منذ أزمان وأزمان. عانى منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عانى منها كل الأولياء والأوصياء. أليس أمير المؤمنين علي كان يحارب معاوية، ومعاوية في الشام معه الأموال، معه الإعلام؟ علي متمسك بالمبادئ، ونشر معاوية أن علي بن أبي طالب حينما يسأل معاوية بما تقاتل عليا، فقال: علي لا يصلي، علي لا يصلي، أيعقل هذا؟ ونشر معاوية بين أتباعه، والأتباع عوام. كما قال أمير المؤمنين علي: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع. أتباع كل ناعب، همج الرعاع، أتباع كل ناعب. عندما تبدأ وسائل الإعلام لتحضر: ما لنا إلا علي، وإلى الناس جميعا الصغار والكبار، الأمن وغير الأمن، النساء والرجال، ما لنا إلا علي، وعلي هو المنقذ. واليوم ما لنا إلا عبد ربه، ونفس الكلام: النساء والرجال والصغار، وهمج الرعاع، أتباع كل ناعب، يميلون مع كل ريح. يلجأ إلى ركن وثيق. قال علي لا يصلي، علي بن أبي طالب لا يصلي، جاء رجل من الشام إلى الكوفة، قال له لماذا تبغض عليا؟ قال لأن علي لا يصلي. علي لا يصلي، الرجل الذي ما صلى خلف رسول الله ثالث ثلاثة إلا هو. فقالوا له تعال نذهب بك إلى علي، إلى مسجد الكوفة. ذهبوا به وإذا في المحراب رجل يصلي، قالوا هذا علي. قال لا، أريد أن أتأكد. وذهب ورأى وجه الإمام علي فتعجب، علي يصلي، فلماذا يقولون كذلك؟ هذا تزوير الوعي، هذا تشويش على الناس، يجب على الناس ألا يكونوا إماما. بعض الناس ما قالوا، إذا قال الناس كذلك فنحن معهم. لا، على الناس أن يتثبتوا، أن يتثبتوا من كل كلمة تخرج، من كل نقطة يتكلم بها هنا أو هناك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق في نبأ فتبينوا. الواجب التبين. حرب الشائعات هي حرب طويلة عريضة، عليها أدمغة وعقول. إسرائيل فيها أكثر من 3,000 مركز لبث الشائعات. أيها المؤمنون، في ختام هذه الخطبة نقطتان أريد أن أتوجه بهما إليكم. النقطة الأولى ما يحدث في أفغانستان اليوم. دنس كتاب الله ودنس المصحف الشريف في أفغانستان والقواعد العسكرية الأمريكية هناك، فماذا فعل المسلمون أمام كتاب الله، أمام الكتاب المقدس؟ إهانتهم للقرآن، إهانة لجميع المسلمين. ماذا فعل المسلمون اليوم؟ المسلمون اليوم مخدرون، خدرهم الإعلام الغربي، الإعلام الذي شتت الناس عن كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كتاب الله يدنس على أيدي القوات الأمريكية، والعالم العربي والإسلامي أكثر من 1.5 مليار مسلم. ماذا فعلوا؟ ماذا صنعوا؟ أيها المؤمنون، يجب علينا أن نعرف أن كتاب الله هو الدستور المجيد لهذه الأمة، ولن ينتشر هذه الأمة من ضعفها وجهالتها إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله جل جلاله. الاستعمار حينما استعمر البلدان العربية وحرأت البلدان العربية أجمع كما يحدث اليوم. اليوم السفراء الأمريكي في كل بلدان العالم العربي هم يديرون البلدان العربية والمسلمون خالدون. الاستعمار حينما استعمر البلدان العربية كان الناس خاضعون، حتى أن الجنرال سوستن، هذا الجنرال كان على الجزائر. أتعرفون ماذا كان يصنع بالجزائر؟ كان يعلم ولده الصيد في قرية من القرى على بني آدم، على الصبية، على الرجال، على النساء، يعلم ولده الصيد كيف يصيد، كيف يقتلص الرأس. سوستن هذا يرسل زوجته في فرنسا فيقول أنا بخير وولدي بخير وكلبي بخير والعرب تبعي بخير. هكذا كان يظن العرب. لما رجع المسلمون إلى كتاب الله، لما قام جمال الدين الإفغاني، السيد جمال الدين ومحمد عبده، وأرجعوا الناس وقالوا للناس عليكم أن ترجعوا إلى كتاب الله والقرآن، حمي القرآن في قلوبهم وحمي معنى الجهاد والشهادة والاستفزاز. فعاد الناس إلى القرآن واستبسلوا وجاهدوا وأخرجوا الاستعمار. يجب علينا أن نعود إلى كتاب الله، إلى المصدر الرفيع لحياتنا وعزنا. العز لا يكون إلا بالرجوع من الشباب والصغار والرجال والنساء بهذا الدستور المجيد الذي يقول جناد السون في المجلس البريطاني لا يمكن أن ننتصر على المسلمين وفيهم هذا الكتاب. اليوم هذا الكتاب يدنس، يهان. المقصود من إهانته إهانتنا، المقصود من تدنيسه تدنيس المسلمين. أين حمية المسلمين لطرد كل مشهورون والناس في صمت رهيب أيها المؤمنون الملاحظة الثانية تساؤلات عند الناس اليوم بعدما صوتوا لهادي يقولون أين سيسكن هل سيبقى في شارع الستين أم سيندكر إلى السبعين المشكلة ليست في الستين ولا في السبعين المشكلة في 30 مليون إنسان يمني ما هو مصيرهم مصير 30 مليون إنسان أريد أن أتساءل تساؤلات هل يستطيع هادي أن يغلب مصلحة الوطن واليمن على مصلحة أمريكا والسعودية هل يستطيع أن يصرخ كما صرخ الحمدي رحمة الله نقشاه كما صرخ الحمدي في وجه السعودية حينما استقبل في مطار من المطارات أين حدودكم فقال حدودنا إلى موضع القدم هذا هل يستطيع أن يخرج من الوصاية الأمريكية ويصرخ في وجه السفير الأمريكي هذه التساؤلات أضعها هل يستطيع عبد ربه أن يزيل ويزحزح أحمد علي من قيادة الحرس الجمهوري هل يستطيع أن يزيل علي محسن من الفرقة هل يستطيع أن يزيل عمار من الأمن القومي ومحمد صالح من القوات الجوية هل يستطيع أن يكاشف الناس بماذا حدث في 33 عام من الفساد هل يستطيع أن يخبرنا كيف قتل الحمدي وقتل المتوكل وأبو شوارب هل يستطيع أن يفتح ملفات الفساد هل يستطيع أن يخبرنا بمخزون اليمن من النفط ويقول لنا بشفافية ليستخرج من النفط كذا وكذا هل سنرى وجوه الشباب الصادقين يحكمون أم أن تلك الوجوه السوداء ستظل في حكمها هل سيستقيل من المؤتمر الشعبي هل هذا الرجل يستطيع أن ينهض باليمن هل يستطيع أن يفتح ملفات صعده والجنوب ويحل هذه المشاكل هل يستطيع عبد ربه أن يقوم الفساد أصمت يا فساد ويزيل الفساد هل سنرى يوما فاسدا في قفص الاتهام يحاكم هل سنرى الفاسدين يحاكمون إذا أجابنا على بعض أسئلتنا هذه إذا أجبتم أنتم على هذه الأسئلة فستعرفون مصير هذه البلد مصير هذه البلد أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء لكن أقول لكم مع احترام الشديد للذين وضعوا أصابعهم وحبلوا أصابعهم لذلك الحبر أقول لليمن جميعا سيأتي اليوم الذي تعض فيه أصابع الندم على ما فعلنا أسأل الله أن يجنب بلادنا من كل سوء وأن يحفظنا من كل مكروه أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه الإمام علي وعلى فاطمة والحسن والحسين وعلى جميع أهل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين ارفعوا أيادي البراعة إلى الله العلي العظيم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ظالما إلا قصرته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم ولا ظالما إلا قصرته يا رب العالمين اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع اليمن صنعاء هاتف رقم 770685454 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.